يعني إذا كان الأقرباء والوالدين لم تستطع أن تؤتيهما من المعروف ومن المال ومن الخير، فقل لهم قولا طيبا وعدهم موعدا طيبا بكلام حسن. وبينا معنى التبذير ومعنى الإسراف. إذن ماذا نستفيد من هذه الآية؟ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. نحن الآن وصلنا إلى الفائدة الثامنة، اليوم نأخذ الفائدة الثامنة. الفائدة من هذه الآية الوعد الحسن، الوعد الحسن يقوم مقام الصدقة إذا تعذرت الصدقة. يعني واحد طلب منك صدقة ما عندكش، قل له قولا حسنا لا تزجره، وأما السائلة فلا تنهر. فتقول لهش مثلا احنا قاعدين دوك هذه الصدقة احنا يعني قاعدين نصدقه برك اي روح مشي، لا، وإنما تقول له كلاما طيبا. مثلا أخوك احتاج إليك، قالك أعطيني نصيب من المال، فأعده موعدا ووعدا حسنا، هذا يقوم مقام الصدقة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ثم علمنا الله سبحانه وتعالى الوسطية في الإنفاق، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكن بخيلا مثل الإنسان، بخيلا تمسك عن النفقة والمصروف كمن يضع يده مربوطة إلى عنقه ما يتصدقش لا يفعل الخير، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما، يعني يلومك أصحابك يلومك أهلك إذا لم تستطع أن تنفق عليهم لأنك إما بخيل وإما مبذر. محسورا، محسورا يعني لا تستطيع أن تصل إلى حاجاتك. واحد يكون بخيل عنده المال لكن بسبب بخله لا يوفر الحاجات التي يحتاجها، وإذا كان مبذرا المال سيذهب فيبقى محصورا، يعني لا يستطيع أن يصل إلى حاجاته. إذن الفائدة التاسعة الدعوة إلى الوسطية والقصد والاعتدال في كل شيء، وذلك بتحريم البخل والإسراف، الإنسان يكون وسط. قال تعالى في الآية 30 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط يعني يوسع، ويقدر يعني يضيق، يعني كائن الناس ربي يوسع عليهم، كائن الناس ربي سبحانه وتعالى ضيق عليهم في الرزق، كل ذلك بحكمة. قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، هو الذي يعلم من الذي يصلح له البسط في الرزق ومن يصلح له التضييق في الرزق. إذن كل هذا حكمة. حذاري أيها الإنسان أن تعترض على الله وتقول علاه ربي ما خلقنيش غني وعلاه خلقني فقير، أو الغني يقول علاه ربي خلقني غني ما خلقنيش فقير، هذه كلها فيها حكمة. إذن الفائدة العاشرة لله تعالى الحكمة الكبيرة في التفضيل في الرزق، فهو خبير وبصير بعباده. الغني خلقه الله تعالى يحتاج إلى الفقير، والفقير يحتاج إلى الغني. الفقير يحتاج إلى الغني، والغني يحتاج إلى الفقير، وهذه كلها حكمة. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. إذن حذاري أن تعترض على الله. والشريعة الإسلامية أعطت لكل من الغني والفقير أحكاما يسير كل منهما عليها لكي تكون الحياة مستقيمة. من أحكام الغني مثلا تكلمنا عليها عدة مرات، ما هي أحكام الغني؟ من أحكام الغني شكر الله، أحسنت. من أحكام الغني يشكر ربي، زيد يؤدي الحقوق منها الزكاة والنفقة، زيد ألا لا يتكبر ولا يفخر ولا يستهزئ ولا يحتقر، هذا هو الغني. ويكثر طبعا يدير الصدقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأهل والخدم إلى آخره، ويزيد يكثر من النوافل، نوافل الصدقات والإعانات، صح. والفقير ما هي أحكامه؟ الصبر، الصبر وعدم الاعتراض على الله، زيد عدم الحسد، ما يحسدش ولا يتمنى زوال النعمة عن الغني، زيد أحسنت، لا يتعجل على رزقه بالحرام، هذه أحكام، زيد الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب هل يجوز له أن يحسن مستواه؟ نعم يجوز حسن المستوى تاعه باش يولي غني ولا يولي يعني يرفع عن نفسه الفقر، لكن إن لم يوفق وش يدير؟ يصبر. طيب هل يجوز له طلب الصدقة؟ هل يجوز له السؤال، سؤال الناس؟ إن كان محتاجا، كيف محتاجا؟ كلنا نحتاج، إن كان شديد الحاجة، يعني إن كان شديد الحاجة، ولكنه إذا كان عنده ما يكفيه من طعام وشراب أو عنده كفاية يعني، هل يجوز له أن يسأل؟ لا يسأل، لا يسأل لكي يتكثر، يعني ما يديش كما نقولوا احنا بالدارجة، ما يديش التاويل بالطلبة، ما يديش التاويل باش بالطلبة، يعني إن كان محتاجا يسأل. أول من يسأل شكون؟ السلطان، يسأل السلطان أول من يسأل، يعني مثلا كاين قانون الدولة تدفع مال لمثله، يدير الإجراءات الأوراق كذا باش ما يطلبش من الناس، لأن مهما يكون السلطان ما يمنش عليه، حتى لو كان يمن عليه يقولوا الدراهم ماشي تاعك، دراهم تاع ربي عندنا في البلاد راك تعطيني منها، صح. ما قدرش ولا مثلا السلطان ما عطالوش ولا عطالو حاجة قليلة، هو يحتاج مثلا مليون سنتيم أعطانه 200,000 يعني 2000 دينار، من يسأل؟ يسأل الأقرباء، يبدأ بالأقرباء الأغنياء، ويسأل من أقرباء شكون؟ الذي لا يمن يتكلم كثير، فإن كان ولا بد إن لم يستطع العمل يسأل إنسانا غنيا غير منان ليمنش. هذا إن لم يستطع أن يعمل. أما إذا كان يستطيع أن يعمل لا يروح يعمل. يقولك علاه نعمل أنا يا الغانيرة وقاعد في داره في الشتاء في الدفء وفي الصيف في البرودة والعصير والفواكه، وأنا يا قاعد نخدم في المراحل بتاع الناس ولا ننظف يعني الأماكن والطرق أو أعمل. هكذا الدنيا لازم، هكذا الدنيا باش تمشي. لأنه لو كان ربي خلقنا فوق كلنا يخلقنا أغنياء العالم يتهدم ما يمشيش، ولو خلقنا الله فقراء كذلك العالم ما يمشيش، الحياة ما تمشيش. لو كان كل ما نوض الصبح غير تنوض من فلاشك تلفت المخدة تجد مبلغا محترما من المال كل يوم، وش يصرف العالم؟ تتوقف في الحياة. لأنه مثلا يروح يخدم مخبازة يصيب دراهم، أنا نخدم كاين دراهم، يروح يخدم سائق حافلة، سائق قطار، وأنا نخدم نقعد في الدار، وأنت تحتاج إلى حافلة ما تروحش مثلا، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى حكيم، والمسلم الحمد لله يؤمن بها. أما الكفار والجهال من بعض المسلمين فتجدهم حيارة في هذه المسألة، حتى إن كثيرا من الكفار ينشئون مذاهب لمعالجة وحل مشكلة الغنى والفقر. فأنا هناك شيء اسمه الرأسمالية، الرأسمالية المشهور بها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومن يتبعهم، عندهم نظرة إلى المال. ما هي النظرة تاعهم للمال؟ أصحاب المال لهم الحق، أصحاب المال لهم الحق في كل شيء، عنده المال حتى يطلع الرئيس تاع ذيك البلاد، يفعل ما يشاء، يكسب ما يشاء، يستعبد الناس، وإذا ما كفتش الموارد في بلاده ماذا يفعل؟ يستعمر، يروح يستعمر البلدان ما كفاش، ويريد يتوسع في الطعام والشهوات، ما دام ما تكفيش فيستعمر البلدان الأخرى ويأخذ الخيرات تاع ذيك البلدان. وكيف ينظر إلى الفقراء؟ على أنهم آفة، أنهم آفة ومرض، فيا إما نستعبدوهم يا إما نحيوهم. ولهذا لا تتعجبون لما تروا الاستعمار يقتل أهل البلد المستعمر، يقتلهم بكل جرأة، لأنه يراهم شغل جراثيم، فقراء الجراثيم. هذا هو النظرة الرأسمالية. قابلتها نظرة أخرى وهي النظرة اشتراكية. اشتراكية قال لك سبب مشكلات العالم هم الأغنياء، لازم نقضيوا على الأغنياء ونجعل الناس كلهم سواء. فاش الفقر كما قالهم أحد الرؤساء كان يتبع الاشتراكية، كان قاعد مع فقراء يعدهم بالجنة، جنة فوق الأرض. جاز إنسان فات قدامهم إنسان بسيارة فارهة، قالوا ما كنت تشوفوا هذاك المرضو كيما انتوما. قالوا له انت أنا احنا ما طردناش كيما هو وعلا. هذا هو. والاشتراكية تعلم الاتكالية، تولي كل حاجة تستنى الدولة تديرها لك. ولهذا من آثارها أنك ترى مثلا بعض الحفر في الطرق، والحفرة أمام بيت غني أو أمام سوبرات ولا مول كبير يكسب الملايين، يخليها لك الحفرة ما يخدمهاش، لأنه تعلم باللي الدولة هي تدير كلش. طبعا الدولة هذاك من مسؤوليتك، إذا ما داروهاش المسؤول هذاك على هذاك الطريق معناها دالوش بيعة، خليها هذاك الحفرة. ثم تلك الحفرة تتسبب في خراب سيارة ذلك الغني، راح يدفع ثمن الدفع. اللهم ندفع المال ندي حسنة نخدم هذيك الطريق، كان ما تدفع المال لإصلاح سيارتك التي أفسدتها تلك الحفر. أما الإسلام، دين الإسلام فهو دين وسط، يعترف بوجود الأغنياء خلقهم الله، يعترف بوجود الفقراء، ولا يجعل الناس سواسية. ما كاش منها المساواة، ما عندناش حنا في الإسلام المساواة، عندنا واش العدل. أما كلمة المساواة ما كاش منها، حتى فرنسا يقولوا المساواة، كذابين يكذبون. وبعض المسلمين راهم يستعملوا هذه الكلمة، حتى بعض الخطباء بعض الدعاة، الإسلام دين المساواة. لا لا لا، الإسلام دين العدل، يعني يعطي لكل ذي حق حقه. أما كي تقول مساواة فأنت تسوي بين الغني والفقير، الغني عليه واجبات، الفقير ليس عليه تلك الواجبات. كيف تقول لي كيف كيف؟ الرجل كما المرأة، الكافر كما المسلم؟ لا، المسلم التقي مثل المسلم العاصي؟ لا. إذن الإسلام يعترف بوجود الأغنياء والفقراء، ثم شرع الله سبحانه وتعالى الأحكام الخاصة بالأغنياء والأحكام الخاصة بالفقراء. علاش؟ لإيجاد الوسطية والعدل، يعني محاولة تقليص الفجوة الموجودة بين الأغنياء والفقراء. أما إزالة الفقراء مستحيل، إزالة الأغنياء مستحيل، هذا لازم نمنو به. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية وفي آيات كثيرة، إن الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم يقول تعالى في الآية 31 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ما معنى إملاق؟ الفقر. نحن نرزقهم وإياكم. في سورة الأنعام واش قال؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم ابدا بكم، وهنا ابدا بهم على نعم في الآية هنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، بدأ بالأولاد على لأن هنا راهو خايف من الفقر. أما في الآية في سورة آخر سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خلاص أنتم راكم فقراء، ما تقتلش وليدك، نحن نرزقكم أنتم وإياهم. إذن إن قتلهم كان خطأ. ما معنى خطأ؟ إثما وذنبا كبيرا. إذن فائدة 11 تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر أو العار. يعني كاين مثلا اللي ما يحبش يجيب البنات على بكري، كانوا القبائل القبيلة القوية تهجم على وتغير على القبيلة الضعيفة فتقتل الرجال وتسبي. ما معنى التسبي؟ النساء والأطفال. فكانوا يقولوا كيفاه أنا أرضى، يعني كيفاه يرضى هذا الرجل أن ابنته تؤخذ سبية ويستمتع بها الذي هجم على تلك القرية. قلنا لما نقدرش نتحملها. فكانوا يقتلون البنات. طبعا ليس كل العرب كانوا يقتلون البنات. بعض الناس عندهم العرب كلهم كانوا يقتلون البنات. ومن ذلك قريش. قريش في الغالب ما كانوا يقتلوا البنات. لكن هناك بعض القبائل العربية. وهنا أنبه إلى نقطة وهي أن هناك قصة تروى عن عمر بن الخطاب أنه وحدة كان إذا تذكر إحدى الذكريات يبتسم وإذا تذكر ذكرى أخرى يبكي. ما هما؟ الذكرى الأولى كان يصنع صنم من العجل. نعم، يتذكر أنه كان في الجاهلية يصنعون إلههم صنمهم من التمر من العجوة، فإذا جاع في السفر أكل ربه فيبتسم، ويتذكر ذكرى أخرى أنه كان عنده أنه ولدت عنده بنت فحملها وحفر لها حفرة، وهو يحفر جاء شيء من التراب على لحيته، فالبنت هذه المسكينة أزالت التراب عن وجهه ومع ذلك دفنها. هذه القصة غير صحيحة. وشكون اللي يرويها؟ الشيعة الأحداث. الشيعة ما عندهمش خدمة، ما عندهمش شغل إلا سب الصحابة. كما قال لهم واحد يا شيعة وراهم البلدان اللي فتحتوهم ونشرطوا فيهم الإسلام، قولوا ما كان وش الخدمة تاعهم؟ يسبوا الصحابة ويتهموا أمنا الطاهرة عائشة يتهموها بالفاحشة. ما عندهم شغل إلا أهل السنة كيف يقتلون شيعة الروافض. لهذا لابد من التحذير منهم، لكن ليس معنى هذا أن نقاتلهم ما لم نقاتلهم. ردوا بالكم، لأن الأعداء خاصة الغرب، الغرب الكافر راهو يستعمل هذا الأمر، هذا يضرب أهل السنة بالشيعة والشيعة بأهل السنة. لا، ردوا بالكم، ما دام ما قاتلكش ما تقاتلوش، وإنما يبقى الدعوة ندعوهم إلى الرجوع إلى السنة، لكن نحذر منهم ونحذر منهم حذار أن تنام في بيت وحدك مع شيعي، في الغالب يقتلك كما اليهود. هذا شيء ومحاربتهم شيء آخر. إذن هذه القصة غير صحيحة. أما أنه كان يصنع إلهه من التمر من العجوة كما احنا نسموه الغرس، أيوة، فهذه ممكن تكون صحيحة، ممكن، يعني كان العرب يفعلون ذلك، لكن هذه لم تثبت. ثانيا، وحتى لو ثبتت إن الإسلام يجب يعني يقطع ما قبله من الذنوب والمعاصي، إذا كان الله قد عفى وسمح للذين كانوا يعبدون الأصنام وأسلموا، كيفاش ما يسمح لهمش أنهم قتلوا أولادهم؟ صح، تحريم قتل الأولاد خوفا من الفقر والعار، ويدخل فيه الإجهاض. الإجهاض هذا ما زال كاين. ما هو الإجهاض؟ إسقاط الجنين خوفا من الفقر، هذا لا يجوز، وراه يفعله بعض المسلمين وكثير من الكفار في هذا العصر. إسقاط الجنين الذي فيه الروح؟ نعم، إسقاط الجنين الذي فيه الروح والذي ليس فيه الروح، حتى لما فيهش الروح مازال لم يتوقف روح لا يجوز، وخاصة إذا كان السبب هو ماذا؟ خوف من الفقر أو الخوف من قلة السكن. قل لك الحمد لله رزق كاين ما عندي السكنة، هيا طيح طيح نزلي نزلي هذاك الجنين، هذا ما يجوز. كذلك لا يجوز إسقاط الجنين من أجل تقرير الأطباء الذين يقولون ما عندوش وذنين. قالك أنا شفناه ما عندوش وذنين، ما عندوش نيف، ما عندوش وجه، لا ما يجوز. سيولد مشوها، خليه يولد مشوها. إذا ولد مشوها أو ناقصا أنت تربيتك له عندك أجر ولا ما عندكش؟ إذا كانت تصيب قطة مريضة وتداويها عندك أجر، كيف ولدك؟ وغالبا هؤلاء اللي هم يقولوا بلي سيولد منغوليا متخلفا في عقله، ما عندوش رجل، ما عندوش كذا، في غالب يولد ماذا؟ في أحسن تقويم. شحال من مرة يجيني واحد، جاني واحد قال لي يا شيخ راني حزين، قلت له واش كاين؟ قال لي امرأتي حامل، ولما داروا لها الأشعة هذيك قالوا لها بلي ابنك ما عندوش مخ، قالوا نزليه. قلت له لا لا يجوز. قلت ما عندوش مخ، قلت له معليش ما عندوش راس سيدي، هاي خلي. قلت له لأن غالبا هؤلاء يخطئون. هذه نصبر خلي نصبر. بعد مدة عيط لي بالهاتف، السلام عليكم شيخ، روح تحضر العقيقة. قلت له شنو العقيقة؟ قال لي هذاك الولد اللي ما عندوش المخ، عنده مخ ولا لاباس عليه. وراحت حضرت العقيقة وكلينا ودرنا كلمة والحمد لله. لا يجوز إسقاط الجنين خاصة إذا نفخ فيه الروح، وإذا كان مشوها خليه يتولد مشوه. إذا مات يوم القيامة وش يدير لك هذا الطفل؟ هذا يشفع له. وإذا بقى مشوه أنت عندك الأجر في تربيته والإنفاق عليه. تقول فيه ما نصبر، هو المخ تاعو صغير والجسم تاعو يكبر وأنا نغسل له النجاسة تاعو، عندك أجر، عندك حسنة. يقول لك أنا ما نصبر، أصبر ربي ابتلاك. هذا هو. وقتاش يجوز إسقاط الجنين؟ ها؟ وجود؟ أيوة، في حالة واحدة فقط، وجود خطر محقق على حياة المرأة، وجود خطر محقق ماشي هاي بقى فقط، أما غير ذلك لا. لا يجوز. إحنا عندنا الأجنة محترمة. وفي بعض البلدان كما أمريكا بعض الولايات، وما شحال عندهم من ولاية، أكثر من 50 ولاية، بعض الولايات سامحة وبعض الولايات مانعة. فلي تكون في المانعة تروح للسامحة وتطيح الجنين، ما عندناش. احنا عندنا حكم إسلامي واحد يحكمنا، والله تعالى يقول قل أأنتم أعلم أم الله، وقال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن ما حكم تحديد النسل؟ لا يجوز تحديد النسل، هم يطلبوه من المسلمين، كفار يطلبون من المسلمين. من ذاك وتنوض حملة في بعض البلدان العربية والإسلامية، حملة ويجيروا دعايات وإعلانات إن تحديد النسل هو مستقبلنا. وفي في الدول الأخرى الأعداء يجنسون. ما معنى يجنسون؟ يعطيوا الجنسية للناس باش يدخلوهم في الجيش تاعهم وفي الإدارة وفي الأعمال، ويشجعون الأولاد يشجعونا زيادة الأولاد، أما إحنا يقول لك نقص. بعض الناس يقول لك لا لا لا لا، ماشي من خوف من قلة الرزق ولا قلة السكن، ما نقدروش نربوهم. لا لا، تقدر تربيهم. كيف تربيهم؟ واش دير باش تربيهم؟ نعم، اتعلم كيف تربي. كي تتعلم تنقص الجهد تنقص الوقت. لا لا لا نظر، هذا المكبر، مكبر الصوت، هذا انسان ما يعرفش يصلي يصلحه، لكن يجرب. شحال يقعد فيه؟ شحال يقعد من ايام؟ ساعات، ممكن يخربوا ياك. ها صح، مثلا انسان ما يعرفش، قال سنة نحاول، يفتح هذا يفتح منا، بعد يروح له خيط منا، يعاود يطلع منا، يقعد ساعات ممكن ما ينجحش. مثلا نقولوا 8 ساعات هو يخرب فيه. الذي يعرف كم؟ ها ساعة. هيا تفضل. التربية كذلك، لما تتعلم كيف تربي وليدك تعلم خلاص. القتال، واحد ما يعرفش يضرب بالسيف، كيف يضرب بالسيف؟ يولي يضرب بالسيف ولا يضرب بعصا؟ ها تعليم تدرب. ولهذا واش تشوفوا مثلا في الافلام ولا كي يضربوا بالسيف، يضرب معه ما يهضر معه، انا ساقتلك، ويضربوا بعد يدور كيف يدور؟ يدور هكذا يوم عليه. على بالكم اللي يعرف يضرب السيف ثانية يجيب، ثانية دقيقة هم تعال أفنك يضرب، بعد يدور هك، بعد يتلاخوا بالسيف، أنا سأقتلك وأنت ستقتلك، يطبعون هذي قاعدة أفلام، هذي يعرف السيف، ادخلوا اليوتيوب وشوفوا. يعني دقيقة دقيقتين باخذ، لازم يكون يعرف، ما يعرفش يضربوا الى اماكن حساسه يموت. اما اللي ما يعرفش يضرب يضرب بعد يعيا يفشل. فكذلك التربيه، كي تتعلم تربي تولي تعرف تربي. ولذا هذا لازم نقراو يا شباب قبل ما تتزوج، تعلم كيف تتزوج، كيف تتعامل مع المرأة، ومن بعد في أثناء الزواج وقبل ما يجيبوا دراري تعلم كيف تربي. مثلا احنا مشات فينا واحد العادة أن الطفل ما لازمش تشدد عليه. على خلك نشدد عليه يمرض أمراض نفسية ويتعقد. لا لا، لازم تشدد عليه. كيما تشدد عليه؟ قال لك نوضو يصلي الفجر ما رقدش بزاف يمرض لي. لا لا، نوضو ينوض يتعقد، ما يتعقدش، في يتعقد لازم. مثلا منعته من أشياء، منعته مثلا من الهاتف، يقول لك راح يتعقد. أنا منعه من الهاتف في أوقات، أوقات الدراسة، أوقات الصلاة، أوقات النوم، أوقات الطعام، يقول لك يتعقد. غلط، لازم تزير عليه، لازم تشدد عليه. الحرمان، بعض الناس يقول أنا ما نحرمش وليدي. لا، حرمه من أشياء، لأن الحرمان نوع من أنواع التربية. لكن كما يذكر في الخبراء الحرمان له شروط. ما هي الشروط؟ أولا أن لا تحرمه من شيء أساسي. ما تقولوش درت هكذا ما صليت، ما لا سأحرمك من الطعام 3 أيام كيف؟ سيموت. سأحرمك من الملابس، تخرج في هذا البرد بالتبان بالكويسات، نوري لك كيف. سأحرمك من النوم وستنام في السطح أو في الشرفة على خطأ. خطأ تمنعه من ماذا؟ من الكماليات. مثلا وليدك يحب يأكل الشيكولا، دار حاجة مش منيحة ما كانش الشيكولا أسبوع يموت كما يأكلش الشيكولا. يحب يأكل لاكرين في الصيف فدار حاجة مش منيحة تمنعه تحرمه ما عليش. خروج من البيت، تمنعوا من خروج من البيت، مش يدخلوا لن تخرج من البيت مدة 10 سنين. هذا راك تعاقبوا. لا تمنعوا مثلا يومين ثلاثة انت تعرف. اذا الحرمان يكون في اشياء كمالية ماشي اساسية. ثانيا ان يكون مؤقتا، مؤقت مشي الى الابد. لن تاكل الايس كريم ولا كريم الى الابد، هذا الى الابد معناتها حرام. ولا كريم مشي حرام، الخنزير هو اللي حرام، ما ناكلوه الى الابد. ثالثا الا يكون في حقوق الله. قولوا مثلا ساحرمك من الذهاب الى عمتك حتى تموت، معناتها راك تامره بماذا؟ بقطيعه الرحم. شوف كيفاه كي تتعلم اسلوب اساليب التربيه يسهل عليك التربيه. ثم كي تجيب الاولاد بزاف، الاولاد يربي بعضهم بعضا، وخاصه اذا ربيت الولد الاول تربيه متينه سيتربى اخوانه واخواته من المفاهيم. لماذا خطر نثيق فيهم؟ والحمد لله ربي سبحانه وتعالى وجعلنا مسألة غزة. كثير من الناس قال لك هذو الكفار هذو ما نزيدوش نثيقوا فيهم، لأنه وش يقولوا؟ حقوق الإنسان. سكتوا، ما معنى هذا؟ يكذبون كذابين وإحنا نمنوهم. يا سبحان الله. إذن تمسكوا بالشريعة الإسلامية تاعنا، فيه الخير، فيها العلم، فيها التقدم. إذن الإجهاض هو إسقاط الأجنة لا يجوز في الشريعة الإسلامية إلا في حالة واحدة، أن تكون هناك خطورة محققة على حياة الأم فقط، غير ذلك لا يجوز. ثم قال تعالى ولا تقربوا الزنا. هنا ما قالش لا تزنوا، قال لا. ما الفرق؟ ما الفرق؟ ايه وش معناتها اصلا لا تقربوا؟ يعني مقدمات خطوات. الزنا حرام، فكل ما يؤدي إليه حرام، كل ما يؤدي إليه حرام. إذن هنا فائدة 12، تحريم مقدمات الزنا كالنظر بشهوة. واحد يقول لك واش فيها؟ راني نتمعن في خلق الله كما قالهم أحد الشعراء، قالوا يا ربي خلقت الجمال ثم تقول لنا لا تنظروا. ردوا عليه العلماء قالوا يا جاهل، هذا ابتلاء. من على انت تقرا في الجامعه وتقرا في الثانويه ومن بعد يديروا لك اختبار، لا يديروا لك اختبار باش تبان هل كنت تقرا ولا لا. واحد يقول لك صح ربي يعلم، اي يعلم صح، انت تجادل غدوه يوم القيامه لو كان ربي يقول لك انت ما يعني ايها الانسان لم ترتكب المحرم. او ارتكبت المحرم، مثلا انسان اكل من لحم الخنزير، فواحد واش قال لي؟ قال لي علاه ربي خلقه؟ قلت له خلقه باش ابتلاء اختبار. قال لا لا ما يختبرنيش. صح، يوم القيامة ربي يعلم يعلم قبل وبعد. يقول له انت يا ادخل للنار، علاه؟ انت راك كليت الخنزير في علمي. يقول له لا اخلق الخنزير وشوف الله ما ناكله. هذا الانسان هذا يجادل. فاذا النظر بشهوه الى المراه هذا مقدمات الزنا، لا تنظر. ومع الاسف الان النظر الى النساء راه كثير. كاين بعض الناس بالعاني يقعد وين كاين النساء بالعاني، يعني متعمدا يعرف مثلا هذاك المكان هذاك الطريق في وقت من الاوقات يكثر فيها خروج النساء او سلوك النساء بذلك الطريق. اذا كان قاعد في الحانوت تاعو يخرج زعما يقعد هكذا يشم شويه هواء ومقبل على ما شميتش الهواء يشم شويه هواء. كان قاعد في القهوه الداخل المقهى وخرجوا البنات يمشوا يخرج عند باب المقهى ويبدا يقعد هكذا زعما ويشوف. ما يجوزش النظر. انسان ينظر نظرة الفجأة ثم يصرف بصره. سأل علي رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك. جات عينك في امرأة بعد ما تبقاش تحقق سمينة طويلة شعرها اصفر عينيها كيف دايرين لا تنظر. وفيها حلاوة. بعض الناس يقول لك لا الحلاوة كي نشوف. لا بالعكس، كيما تشوف كاين حلاوة الإيمان. وأما النظر فيؤدي إلى أمراض، منها الحسرة. شابة جميلة وما تتخمم فيها، وخاصة إذا كانت متزوجة ولا ما تقدرش تتزوج بها، ما مستحيل، لكن تمرض في روحك حسرة في قلبك. وفيها الضعف عند الحلال. بعض الناس يقول نشوف باش نولي قوي مع الزوجة، العكس، الناس اللي يشوفوا هما اللي ضعاف. ولهذا الكفار داروا الأفلام وداروا الكتب تاع الأمور هذه الفاحشة. هما كانوا يقول لك كي تشوف تولي قوي، كاش منها بالعكس، روح شوفهم ضعاف ضعاف في الأمور تاع الشهوة ضعاف. فكل ما تكون ما تشوفش تولي أقوى، تولي أقوى. وكذلك فيها حلاوة الإيمان. أما النظر فيؤدي إلى الضعف الجنسي، ويؤدي إلى عدم الفراسة، ويؤدي إلى نسيان العلم. لماذا المستوى هبط في التعليم في كثير من بلاد العالم؟ على بسبب الاختلاط مع النساء. قال أحد العلماء أنه نظر نظرة لما كان شابا فنسي بعض العلم، فذهب إلى شيخه وقال يا شيخ نسيت ما كنت بعض ما كنت أحفظ. فقال له ابتعد عن المعاصي خاصة النظر. قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني أن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. صح، النظر بشهوة، الكلام مع الأجنبية لغير حاجة كما راهم يديروا الآن حصة تعطيات راجل ومرأة. علاه؟ زيد شوية الملح. لا وعلى حصة شباب منا بنات منا ويقصروا يضحكوا عادي. كيف عادي؟ هذا مش عادي، ما يجوز، حرام. على حرام مقدمة. لا يقول لك احنا طاهرين. انت طاهر ياك، انت اطهر من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول أنا لا أصافح النساء. يصافحش النساء النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ممكن يصافح امرأة ما يصرى له ولو. وانت هي تقول، وبعض الناس خاصة بعض الكبار في السن وش يقولوا لأولادهم الملتزمين، بدلتونا السيرة، احنا كنا بكري كنتوا بكري، يعني بكري ما كانش الفواحش، ها كنا بكري وانتم ما كنت دخلونا الشك. ومن بعد النهار يطيح الفاس في الراس يقول لك والله كنا غالطين. هذيك بكري كي كانت الامور الناس مستوره ما كانش الاختيارات، ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام حرم علينا هذه الامور، فما بالك الان طفل صغير في عمره 13 سنه 7 سنين يعرف كلش، يعرف لما يعرفوش واحد 80 سنه في عمر من امور النساء. يحكي احد الخبراء انه قال لشخص كبير، قال له اسمع انت وليدك، هضرت له على الامور الجنسيه كيفاش يبعد عن الحرام، ما هي حدود تعامله مع البنات. قالوا لا لا. قالوا شحال في عمره؟ قالوا 13 سنه. قالوا الله يهديك، تعلموا احنا هذه ما نعلموهاش لاولادنا، بلي هذه لازم مسافه، هذه ماهيش من المحارم، مسافه ما ديرهاش صديقه، ما كاش صداقه بين الرجل والمراه كاش. فقال خلاص دوك نعلمو. فاخذ ابنه الى مطعم على شاطئ البحر باش يفتح له الموضوع، فجابوا الطعام. بعد قال له يا وليدي انا حبيت اليوم نكلمك على امور ما كنتش كلمتك من قبل باش تتربى ان شاء الله وما تطيحش في المشكلات مع النساء. قالوا واش؟ قالوا راح نخبرك. قال خبرني، انا نخبرك يا بابا، انا نعلمك، انا نعلمك. قال إذن وهذا ليس من التقدم. الآن قد يسمعني بعض الناس يقولوا ما هذا التقدم، كي تصنع لي صاروخ، اصنع لي مواصلات، اصنع لي طريق نخرج من داري على 7:30 نوصل للخدمة تاعي على 8:20 وأنا مرتاح. هذا هو التقدم. اخدم لي الدواء باش ما نشريش الدواء من عند الأعداء، خدم لي السلاح، وفر لي الطرق والطعام. هذا هو التقدم. ماشي التقدم أنه نديروا الاختلاط، نديروا هذه المشكلات التي نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز ما يؤدي إلى الزنا وهو محرم، لأنه صرف للشهوة في غير الطريق الصحيح. فكل مقدمات الزنا لا يجوز، كالنظر إلى المرأة بشهوة والكلام معها مع الأجنبية لغير حاجة ولمسها والخلوة بها، هذه كلها من المقدمة. ومن المقدمات الغناء والموسيقى، الغناء يؤدي إلى هو من كما يسميها العلماء رقية الشيطان، وهو مزمار الشيطان. وبعض المفتين مع الأسف في هذا العصر ما زالهم كي يسقسيوهم يقولوا لهم ما حكم الغناء، يقولوا إذا كان الغناء كلام طيب ليس فيه فحش فهو جائز، وإذا كان أنت تتكلم على واقع على واش كاين وراء هذا المغنى اللي يقول لك يعلمنا كيف نصنع طائرة، أيها الناس هيا نصنع طائرة نفعل هكذا وهكذا، كان غير نحبها واني سهران هبلتني مانيش ناكل، وبعد يعلم لك كيف تتواصل معها، شفتها عينها طاحت في عيني وانا قول حرام حرام. الغناء الموجود الان حرام والحلال منه قليل 1%. بعض المفتين الله يهديهم هم ما يزيدوا يعميوا الناس، كما احد المفتين المشهورين لقيت معه قلت له يا شيخ يا شيخ تو انت طبيب، انت طبيب، انت انت لازم تفرض الحق بقولك للمرضى الذين يسألونك. ما تذكر لكن وانما كما واحد المفتين سقساوه على سب الله، قالهم اذا كان ما يقصدش، واذا كان هو يامن بربي وما يقصدش ربي، لا تقول هكذا، ما تقولش هكذا، قل سب الله كفر. ومن قالهم واذا كان يقصد او يسب ربي، ربي ربي اللي هو ربي، هذا كفر باتفاق العلماء. شغل هذيك الفتوى هذه واش دالها؟ بردها عليه. سب الله كفر، سب الدين كفر، يخرج من الاسلام وعليه التوبه. طبعا ما نقتلوش حنايا، هذاك ولي الامر هو يديرها. اما الناس يتسب في ربي على 4 صباح اذا كان يقصد ما يقصد، شنو هذا؟ شنو هذا؟ انت طبيب، انت راك مريض، ماك مريض، لازم لك عمليه جراحيه، لازم تشرب الدواء هذا اذا حبيت تبرا. راك مريض بالكونسير اذا حبيت تداوي، او هذا. كاين بعض المفتين الله يهديهم، الله يهديهم، انت يا طبيب انت، يسقسوا مع الله يقول الرغم هذه راه موجود الان، واش غير انسى والحب والعشق؟ واحد في المية فيه بعض الحكم، حتى يكون فيها حكمه ويدخل لك فيها العشق ومانيش نرقد ومانيش كذا والشرك بالله الى اخره. اذن هذه المقدمات تاع الزنا حرام، ولهذا ربي هنا قال ولا تقربوا الزنا، على انه كان فاحشه يعني عملا مستقبحا، عملا مستقبحا وشنيعا. لكن الكفار يصورونه لنا على انه انطلاق وسعاده وحياه، احنا عندنا لا. ولهذا تجدهم سبحان الله يحاربون الزواج، لانهم يرون الزواج انه ماذا؟ حمل وقفص. كما واحد قال لهم، قال لهم انا نهار تزوجت الناس كي جاوا انا نشوف فيهم يعزيو فيا، فاش يعزيوه؟ في العزوبه تاعو يا يعزيو فيك يا ها. الزواج يا عباد الله نعمه، لهذا حاربه الاعداء، حاربوه بشتى الوسائل. ولما حاربوه انسان بشر يحتاج الى الزواج كما الطعام، بل اكثر من الطعام. ممكن الرجل يصبر على الطعام وما يصبرش على المراه، هذه فطره خلق الله تعالى عليها الانسان. قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا، قال العلماء لا يصبر على النساء، هذه طبيعه. حبوا الراجل هذا ينحولوا هذا الفطره باش نحوها له بمنع الزواج وتعسير وتصعيد الزواج وتسهيل الحرام. إذن إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني هذا ليس سبيلا حسنا ولا صالحا ولا قويما لصرف الشهوة. الزواج عندنا فيه صرف الشهوة في الحالات، فيه فوائد أخرى أكثر من 25 فائدة. الزواج كشناش أنا نقولها لكم، ذكروني بها. الزواج فيه أكثر من 25 فائدة، منها صرف الشهوة في الحالة، منها النفقة، منها إحصان المرأة وإحصان الإنسان نفسه، منها الوقاية من كثير من الأمراض، منها الإنسان يولي حسب المسؤولية، لا يقدم على شيء إلا بعد أن يفكر. فوائد كثيرة وكثيرة جداً، لكن مع الأسف الأعداء حاربوا الزواج محاربة شديدة وصعبوه، حتى إن الإنسان لا يتزوج الآن إلا بعد أن يكون نفسه. غلط، كون نفسك وأنت متزوج. ما يتزوج حتى تكون عنده شامبرا قوشي جاية من ماليزيا تسوى 40 مليون وهو يخلص في المناية. ليه ما تجيب 40 مليون؟ ليه؟ طبعا يقولك ما كانش المرأة اللي تقبل، خليها هذيك اللي ما تقبلش، خليها تبور. كاين المرأة اللي تقبل تحب تحصل نفسها كي تتزوج. لا عندك دير شامبرا قوشي، ما عليك، ما عندكش اتزوج، دير حصيرة ومطرح ورقد ودير كرطونة وحط لي حوايجك. صحيح لازم الحديد الميكوات، اشري ميكوات. يقول لك ما نتزوج حتى نكون نفسي، ومن بعد مع غلاء المعيشة 20 سنة ما تزوج، 25 مازال، 30 مازال، 40 مازال، 45 مازال ما كان ساكن. على لازم تسكن في الحومة اللي زدت فيها، في الحي الذي ولدت فيه. على مشي لازم ولدت في البليلة روح تسكن في مكان وين الإيجار رخيص، غرفة مكان آمن، غرفة واحدة فيها دورة المياه يكفي. يجوني ضيوف، يجوك ضيوف ما عليك، كي يجو ضيوف دير كرطونة هنا، مرة تقعد من هيه ويعطيهم يأكل ويعطيهم شوية قهوة ومع السلامة. إيه سبحان الله العظيم. صح يقولك ما كانش الإمكانيات وراني مشغول وراني نقرأ. أكتقرأ صح، يعني ما عندكش الوقت. على دير صديقات، كاين الناس يقولك ما نقدر، ما عنديش وقت، ها نحك راسي ياك القراية، ولكن في المقابل عنده وحدة حمراء، وحدة صفراء، وحدة تقرأ، وحدة مش وحدة طبيبة، معناتها تحتاج المرأة. ها إذا تزوج، ما قدرش تتزوج وش دير؟ عليك بالصيام. كيف نصوم يوميا؟ لا، صوم 3 أيام من كل شهر، صوم الاثنين والخميس يعدل لك الشهوة تاعك. إذا هذا الحياة اللي أنا نعيشها يا جماعة في هذا العصر هذا راهي متخلطة، يعني مخلطة بمفاهيم صحيحة ومفاهيم خاطئة. علينا أن نحذر من هذا الأمر. نتوقف عند هذه الآية في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نأخذ سؤال يقول قلتم في الدرس أنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا تحققنا من خطورة على حياة الأم، لكن هل يقول هل حياة الأم أولى بحياة الجنين؟ نعم. ويقول ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم؟ نعم، ولكن المقصود أن لا نضحي بالحياة المحققة من أجل حياة الجنين. ممكن يموت، ممكن يموت. فعندنا الأم راهي على قيد الحياة وحياة تحب أكادة، نضحيه بها على جل جنين ممكن يعيش ممكن ما يعيش. لهذا نحافظ على الحياة المحققة إذا كان عليها خطورة بهذا الجنين، ونضحي بالجنين. هذا إذن هذه المسألة. ولهذا أنصح السائل هذا إذا كان من طلبة العلم يظهر عليه أنه يفهم شوية أن تقرأ القواعد الفقهية. أقرأ القواعد الفقهية باش المخ تاعك يتعدل. تقول لي لا تنظر إلى دليل واحد وتنسى الأدلة الأخرى. بارك الله فيك. يقول هذا الأخ ما هو أفضل أو ما هي أفضل كتب تعلم التربية؟ القرآن الكريم هو أفضل كتاب، والسنة النبوية، ثم الكتب التي تدور في فلك الكتاب والسنة، منها مثلا كتاب تحفة المولود بإحكام المولود للإمام بن القيم رحمه الله، كتاب ما شاء الله تعلم فيه التربية. هنا كتب كثيرة لا يحضرني الآن العناوين، لكن هذا الكتاب تاع ابن القيم كتاب جميل ويعلمك كيف تربي الأولاد. وكاين في هذا العصر كاين خبراء راهم يتكلموا في التربية. أنصحكم بسماع أحد الدكاترة كويتي ما شاء الله اسمه دكتور جاسم المطوع، يعني الله يبارك متخصص في تربية الأولاد ومتخصص في العلاقات الزوجية. شحال من مرة يجوني ناس مختلفين أزواج بيناتهم نقول له روح تسمع هذا الدكتور. جاتني مرة مرة كبيرة عمرها 60 سنة قالت لي خلاص هذا الرجل اللي معاه وش حالك معاه، قالت لي 30 سنة ولا 40 سنة، قالت لي خلاص كرهت منه خلاص. قلت له دوك تتلقي منه، قالت لي خلاص وليت ما قدرش نشوفه خلاص. صح قلت لها معليش، عطيت لها الاسم تاع الدكتور هذا، دكتور معناه ماشي طبيب، هو متخصص في التربيه وفي العلاقات الزوجيه. قلت لها اسمعي له بعد ربي يخبر، فسمعي له شهرين ثلاثه سجلي الفوائد وربي يخبر. سمعته عيطت لي في الهاتف قالت لي خلاص سير ماشي شيخ راني تسكمت، عرفت كيف نمشي معاه ولهذا نتعلمه. فالدكتور هذا ما شاء الله كيف تربي ولادك، احنا نستفادوا منه في هذه النقطة. بعض الناس يقولك لا عنده أخطاء وانت ما عندكش أخطاء، انت شكون هذا ما عنده شيء، انت تستفاد منه في أمور التربية، يعلم لك كيف تربي ولادك، كيف إذا وقعت في مشكلة زوجية كيف تخطب. ها مثلا عنده درس 10 أسئلة تسألها للمرأة التي تريد أن تخطبها، وتسأل المرأة الرجل الذي جاء يخطبها 10 أسئلة، ماشي دير ورقة هايدا تقول أسمع سؤال الأول، لا لا دخلها بالكلام. مثلا رحت تشوف الطفلة هذه عجباتك تبدأ تتكلم معها في حضور المحارم، تكلم مثلا تسكني وحدك، تكونوا وحدنا ولا تكونوا مع العائلة؟ سؤال. نجيبوا الأولاد في أول سنة ولا نأخروا شوية؟ تخدمي ولا تقراي ولا تقعدي في الدار؟ أسئلة ماشي شابة هبلتني أيا جيبها، لا صح أنت ما تديريش حجاب، إيه ما تديريش حجاب، مختش ديري حجاب كي نتزوجوا، ولا لا ديري حجاب قبل ما نتزوجوا، خاطر هذه اللي تقول لك ندير حجاب بعد ما نتزوجوا ونولي نصلي به غير ما تزوج بها. 99% ما تتحجبش، خاصة إذا رأتك ضعيفا ومجنونا عليها. المرأة تفيق على بالك المرأة حتى ما تقول لكش تفيق، شوف المرأة كي تكون تمشي في الشارع وحدة ويشوف فيها هي ما تشوف، شافته تروح لصاحبتها تقول له فلان كان غير يشوف فيها هي ما دارتش كاع هكذا، عندهم ربي اعطى لهم واحد الاشياء احنا ما عندناش، انت راك تشوف فيها تخزر تخزر تخزر هي ما شافتكش كاع شافتك. ايه ولهذا يكذب اللي يقول لك الراجل كيما المراه، ما كاش منها المراه تشم مليح اكثر من الراجل، على دار ربي هكذا باش تشم وليدها كي يديرها تشمه، انت ما تشمش تتشم غير الريحه تاع المراه تشمها. نعم المرأة ثانية تقرأ في دعيني تكذب عليها تفيق لك تفيق لك خير ما تراوغش، هذا هو. فالإنسان تعلم، إذن هذا الدكتور اللي يعلم لك أشياء كثيرة ورانا نستفادوا منه الحمد لله. فاسمعوا خاصة المقبلين على الزواج أو اللي راهم متزوجين أو اللي عنده دراري كيف يربيهم، ستستفيدون كثيرا إن شاء الله. صح. هذا السائل يقول كيف تكون تسوية الصفوف في المسجد؟ تسوية الصفوف في المسجد تكون من آداب المسجد، كي ندخلوا المسجد، المسجد عنده آداب كثيرة، آداب كثيرة منها كي تدخل المسجد روح عمر الصفوف، كاين الناس يجي بكري والناس اللي يصنوا في الصلاة يقعدوا هيك أرواح، عمر الصفوف عمر الصفوف بالجلوس، اقعد وعمر الصفوف. صح منين نبدأ الصف؟ الصف دائما يبدأ من الوسط، مر الإمام ومن بعد على اليمين على اليسار، كي يتعمر الوسط نبداو باليمين. آداب، كاين آداب، ماشي يدخل برك كل شيء بالتعليم يا جماعة. دخلوا المسجد كذلك، دخل برجل يمنى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بوجه الله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. مهم كل دعاء، صلي ركعتين. كي تدخل المسجد ما تقصرش مع صاحبك، المسجد هو مكان للعبادة. كانوا جايين مع بعض يقعدوا يزيدوا يقصروا، خلاص خونا دخلنا دوك راح نخدموا على رواحنا، ديروا التاويل، صلي ركعتين، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اذكر الله، قرأ القرآن. صاحبك وقاعدين قصروا، قولوا من بعد نخرجوا نكملوا القصرة، قلنا في بيت الله. هذا هو المسجد، عنده آداب، حافظوا على النظافة تاع المسجد. شحال من نصيبوا الصفارتين في الجامع شعر وبعضهم الشمة، نحي يرفع الشمة يديرها، اتقوا الله يا جماعة. كذلك الهاتف، الهاتف قلت لكم طريقة، كي تجي داخل مع الصباط طفيه، ولا ديروا في وضعية صامت. كاين كاش واحد ينسى يدخل بصباط ويصلي، كاش واحد يدخل غير بصباط والله غير نسيت، ما كاش اللي ينسى. كذلك اذا الهاتف مع الصباط، كي تجي خارج عاود شعل الهاتف ولا نحي له وضعية صامت. صح نسيت، احيانا يجي يعني مسرع، نسيت، صليت الهاتف بدا يرن، واش دير؟ دخل يدك في جيبك ولا من برا طفي القفلة. كاين اللي ما يعرفش الهاتف الجديد، ما يعرفش، لا خرج الهاتف وشوف فيه، ما تهضرش برك، شوف فيه وطفيه. كذلك حنا ما لازمش نزعفو، واحد اللي ينسى الهاتف تاعو ما نزعفوش، نبهوه برك. كاين بعض الكبار في السن ولادهم يلعبوا بالهاتف، يدير له غنية ولا يدير له فيلم، حنا نصلوا تسمع في الكوبوي والرصاص فانت واش دير؟ نبهو غير بالعقل، مش تعطيه هكذا تكسر له ضلعة ولا غير بالعقل هكذا ويطفي الهاتف. هذا هو صح. ما هي آداب الجلوس في الخطبة؟ خطبة الجمعة كذلك، كي تجي الجمعة قرب للإمام، كل ما تقرب كل ما خير، كل ما تقرب يكون عندك حسنات أكثر. واستمع إلى الخطبة ولا تتكلم ولا تلتهي بشيء حتى بالسبحة. كاين بعض الناس مرة صليت بعد مسجد الإمام يخطب والآخر انتهي هكذا، كي كمل قلت له اسمع صلاتك، قلت له الجمعة تاعك راحت، قال لي علاه؟ قلت له النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسى الحصى فقد لاغى، تركت من يبدا الخطبة وانت تلعب بالسبحة هذه، خلي السبحة ومن بعد. عليك أن تركز مع الإمام، تركز معه وما ترقدش. هذا هو بعض الآداب، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ندعو إخوتنا في غزة الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل إخواننا المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان، يا رب كلهم، اللهم كلهم، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم آوهم، اللهم آوهم، اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم هذا القتل وهذا الدمار يا رب العالمين، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين، اللهم من مات أو قتل منهم فاكتبه عندك من الشهداء يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بروح من عندك يا رب العالمين، اللهم انصرهم، اللهم قوي قلوبهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بكل الأمور وبالجهاد في سبيلك يا رب، وليس بالطعام والأدوية فقط يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب أبعد عنا الوهم، أبعد عنا الوهم وحب الدنيا وكراهية الموت يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين للجهاد في سبيلك خاصة ضد اليهود يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين. اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم يا رب ألق بينهم الفتنة والرعب والاضطراب يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرحنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.